بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. هذا اليوم يوم الجمعة الموافق 25 من شهر جمادى الآخرة من عام 1443. الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب تفسير الجلالين والسورة الأعراف. قرأنا ووصلنا الآية 148 وهي قول الله سبحانه وتعالى: واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم. كذا وقفنا عند 57. نعم صح أحسنت. نعم تكلمنا عنه. قل يا أيها الناس. نعم. قل يا أيها الناس الآية 158. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب تفضل اقرأ يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الله تعالى: قل، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته القرآن، واتبعوه لعلكم تهتدون ترشدون. طيب بسم الله. هذه الآية فيها دلالة على عموم دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ورسالته للثقلين جميعا الإنس والجن، وليست للعرب خاصة وإنما لكل الخلق. يقول الله سبحانه وتعالى: قل. قال المؤلف هنا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف عرفنا أنه خطاب للنبي؟ لأنه قال بعدها: إني رسول الله، فدل على أن خطاب للرسول. لأن قل في القرآن أحيانا يكون ظاهره خطاب الرسول والمراد أيضا الرسول وغير الرسول، مثل قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، ليس خطاب للرسول فقط، خطاب لكل من يصلح له الخطاب من المؤمنين كلهم. طيب قل، وأحيانا يأتي خطاب في ظاهره أنه قل موجه للرسول وهو لا يراد به الرسول، يراد به غيره. قل إن كنت مثلا إن كنتم في شك من ديني أو غيرها من الآيات التي ظاهرها أنه لا يخاطب بها الرسول مباشرة. طيب يقول: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وهذا في دلالة مثل ما ذكرنا، يعني جميعا، كلمة جميعا تدل على عموم دعوته، ويا أيها الناس يدخل فيها جميع الطوائف، اليهود والنصارى والمسلمين والمشركين وغيرهم. طيب الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته. قال المؤلف: وكلماته. ما هي؟ قال: القرآن. يعني الرسول يؤمن بالله ويؤمن بكلمات الله. ما هي كلمات الله؟ قال: القرآن. هذا رأي بعض المفسرين، وبعضهم يقول لا، يعني يوسع يقول كلمات الله عموما، كلمات الله عموما. قل لو كان البحر مدادا لكلماته، فكلمات الله أوسع، يدخل فيها القرآن ويدخل فيها التوراة والإنجيل وكل الكتب المنزلة هي كلمات الله، وكلمات الله لا تنتهي وليس لها حد. فالمؤلف يقول هو القرآن، صحيح، ما نقول خطأ، نقول صحيح، لكن في معنى أوسع أكبر. طيب نعم نعم لا لا، كلمات الله ليست في الكتب فقط، الكتب جزء من كلمات الله، كلمات الله لا تنقضي أبدا، والله يتكلم بما شاء كيف شاء، يتكلم في كل وقت، يتكلم ينزل كل ليلة فيقول هل من داع، هذا كلام، هل من سائل، كلامه يعني يتكلم بما شاء كيف شاء متى شاء متى شاء، فليس محدودا بشيء معين. اللوح المحفوظ ما نستطيع أن نقول أنه كلمات الله، لأنه فيه يعني أشياء فيها مقادير فيه كذا، فنقول فيه من كلمات الله كالقرآن الكريم في اللوح المحفوظ، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ على العموم. طيب، لكن احنا نريد الآن نفهم أن قوله أنا يؤمن بالله وكلماته صحيح أنها عامة، كلمات الله والقرآن جزء منها، ما في تعارض، لأن المؤلف يفسر بشيء من الكلمات، ما يقول لك الكلمات القرآن فقط. ولو تسأل السيوطي تقول الكلمات القرآن، يقول لك لا كلمات كثيرة، لكن أنا أقول لك منها أو كمثال القرآن. طيب، يقول ومن قوم موسى، تفضل اقرأ. ومن قوم موسى أمة جماعة يهدون الناس بالحق وبه يعدلون في الحكم. طيب، شوف هذا من عدل الله سبحانه وتعالى، من عدل الله أنه لما ذكر يعني قبائح اليهود في هذه السورة ومواقفهم السيئة لم يعمم، لأن فيه من اليهود من ليسوا على ذلك، مثل في سورة آل عمران في آخرها قال وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا. في طوائف ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة ليسوا سواء، لذلك من عدل الله قال من قوم موسى أمة، وإن كانوا قلة أمة يعني جماعة، هذه لفظة أمة هنا معناها جماعة. طيب، يهدون بالحق أي يهدون الناس بالحق أي بما أنزل من الحق وبالشريعة الحق، وبه يعدلون أي يعدلون بهذا الحق، يعني هم يدعون الناس ويحكمون بالحق. فهذه طائفة من اليهود، أين هم؟ نقول هم موجودين في أول الأمر في عهدهم، لكن لا ندري أين هم ولا أين أي عصر، لكن وجد منهم طائفة. لكن أي شريعة من الشرائع السابقة بعد بعثة محمد ليس لها يعني ليست على حق، بل هي انتهت خلاص، انتهت منسوخة ولا تقبل عند الله، لا يهودي ولا نصراني، إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ما في شريعة يجي واحد يقول اليهود على حق، عندهم رسالة وعندهم نبي وعندهم كتاب سماوي هم على حق، النصارى عندهم كتاب. نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. لابد أن يتبعوا شريعة محمد، هي الشريعة الباقية فقط، حتى عيسى إذا نزل في آخر الزمان يحكم بشريعة محمد. طيب، تفضل اقرأ. وقطعناهم فرقنا بني إسرائيل 12 حال أسباطا بدل منه أي قبائل، أمما بدل مما قبله. شوف، طيب، يقول وقطعناهم، من هم؟ هم بنو إسرائيل أتباع موسى عليه السلام، أصبحوا فرقا كثيرة، فرقا كم فرقة؟ 12 فرقة أو 12 فرقة، 12 فرقة. يقول فرقنا بني إسرائيل، حتى لو لما خرجوا مع موسى لما آمن وهم في مصر كانوا أسباطا أمما، كانوا قبائل، لما خرجوا مع موسى كانوا قبائل، لما ضرب موسى البحر انفلق كم فرقة؟ 12 فرقة، كل فرق كالطود العظيم، وكل قبيلة تدخل فرقة وترى الأخرى تراها، لأن المسافة بعيدة، لا تتصور أنهم قطعوا البحر في دقائق أو في ساعات، البحر طويل جدا، وهم منهم من هم على مراكب خيول وأبل، ومنهم من يمشي على قدمين ومعهم أسرهم وأطفالهم وهم يمشون. طيب، وأيضا الله سبحانه كما سيأتينا الآن يعني حتى العيون أصبحت 12 عينا، وكل قبيلة لها. طيب، لماذا؟ طيب يعني كل قبيلة لها طريق، ولماذا كل قبيلة لها عين خاصة؟ قال حتى لا يتزاحموا، حتى لا يتنازعوا، هذا من رحمة الله بهم. يقول قطعناهم 12، يقول حال، يعني قطعناهم حال كونهم، حال هذه إعراب، حال كونهم 12 أسباطا، يقول أسباط بدل من 12، يقول قطعناهم أسباطا، كأنه قال قطعناهم أسباطا، وهذه الأسباط 12. هذا السيوطي أحيانا يتكلم عن المسائل الإعرابية النحو. طيب بدلا من قال أي قبائل، يعني قطعناهم قبائل أسباطا 12 نعم أمما، قال أمما بدل مما قبله، كلها عراباتها عراب بدل أو حال. طيب يأتيك سائل يقول لك الأسباط من هم؟ من هم الأسباط؟ هل هم أبناء يعقوب ولا من هم الأسباط؟ نقول الأصل أن الأسباط هم أبناء يعقوب الاثنى عشر، هؤلاء هم أسباط الأسباط، لكن هؤلاء كل واحد تفرعت منه قبيلة، تفرعت منه قبيلة، فأصبحت قبائلهم 12 كلها ترجع إلى أبناء يعقوب، أبناء يعقوب هو إسرائيل يعقوب، وهؤلاء كلهم أبناء إسرائيل بني إسرائيل يرجعون إلى هذا، فأسباط هذا معناه. طيب لو جاك واحد وقال لك طيب الله سبحانه وتعالى ذكر الأسباط مع الأنبياء، مع الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، نقول الأسباط هم أنبياء القبائل، الأنبياء الذين موجودين في القبائل هم الأسباط، وليس الأسباط هم أبناء يعقوب، لأن أبناء يعقوب ليسوا أنبياء، ليس أبناء يعقوب فيهم يوسف نبي بس، أما البقية ليسوا أنبياء، رجال صالحين نعم لكن ليسوا أنبياء. أما الأسباط المقصود بها في الآية وأوحينا إلى موسى والأسباط المراد بهم هم أنبياء هذه القبائل، أنبياء هذه القبائل، لأن كل قبيلة فيها أنبياء. نعم في قول بس ضعيف مو صحيح، شيخ الإسلام ابن تيمية حقق المسألة بأن أبناء يعقوب ليسوا أنبياء، يقول ما يمكن أن يكونوا أنبياء ويفعلون مثل هذه الأفعال، ما يمكن ولا دليل أصلا، ما عندنا دليل، لما نقول نبي أعطنا دليل، أما يوسف فيه ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. طيب قال نعم أقرأ. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيه أن اضرب بعصاك الحجر فضربه انفجرت منه 12 عينا بعدد الأسباط قد علم كل أناس سبط منهم مشربهم وظللنا عليهم الغمام في التيه من حر الشمس وأنزلنا عليهم المن والسلوى هما الترنجبين والطير السماني بتخفيف الميم والقصر وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. طيب هذه من نعم الله عليهم، قال قطعناهم ثم قال وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه، يعني في ذلك الزمان الوقت الذي استسقى موسى، لماذا استسقى؟ لأنه لما جاوزوا البحر وأغرق الله فرعون أمامهم وجاوز البحر نزلوا في منطقة سيناء، هذه منطقة سيناء تسمى بالتيه، لماذا سميت بالتيه؟ لأن الله عاقبهم لما أمرهم موسى أن يدخل القرية، قال موسى لقومه يا قومي اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله، فرفضوا، قال اذهب أنت وربك فقاتل، فرفضوا أن يدخلوا معه، فعاقبهم الله بالتيه، بدأوا يتيهون في الأرض 40 سنة يتيهون لا يدرون أين يذهبون، ما يدرون، فضاعوا في هذه الأرض، هذا التيه الذي تسمى منطقة التيه، ولم يدخل الأرض المقدسة إلا بعد وفاة موسى وهارون، وبعث الله فيهم يوشع فتى موسى، هذا فتى موسى اسمه يوشع بن نون، بعثه الله فدخل القرية فهزم أهل القرية. طيب يقول هنا وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه في التيه، يعني طلبوا منه السقيا، استسقاه يعني الاستسقاء هو طلب السقيا، لأنهم كان الماء عندهم قليل جدا، ما وجدوا ماء، فاحتاجوا الماء، يحتاجون لأنفسهم ولمواشيهم التي معهم الإبل والبقر والغنم، فاحتاجوا إلى الماء، فاستسقى موسى قومه فقلنا أي نعم أن اضرب، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب، أي قلنا اضرب بعصاك الحجر، ما هو الحجر؟ قيل حجر معين وقيل أي حجر الله أعلم. طيب فضربه فانبجست، في سورة البقرة قال فانفجرت، وهنا قال فانبجست، في فرق ولا ما في فرق؟ نقول نعم تفضل. فيه الانبجاس والانفجار هو الانفجار قلنا الانبجاس أقل أقل سنت. نعم أول شيء هذه السورة والشيء هذه سورة مكية والبقرة مدنية، يعني البقرة نزلت بعد وهذه قبل، وهذه يحكي الله فيها الانبجاس. الانبجاس هو بداية انفجار الماء، أول ما يبدأ يسمى انبجاس، فإذا قوي سمى انفجار. فالله حكى لنا أول بدايته في آل عمران لأنها مكية، ثم في البقرة لما استمر وقوي قال انفجرت انفجرت. طيب المؤلف يقول انبجست انفجرت، يعني اللفظ متقارب. طيب قال منه 12 عينا بعدد الأسباط أي قبائل بني إسرائيل. طيب يقول قد علم كل أناس أي كل صبط منهم مشربهم، كل عرف طريقة مقسمة 12. طيب وظللنا هذه النعمة الثانية، يعني أسقاهم الله الماء ثم من العطش، ثم ظلل عليهم الغمام عن الحر الشمس، أصبحت الغمامة سحب تأتي وتظللهم فيجلسون في ظل السحاب. هذه ظللنا عليهم الغمام من حر الشمس، وأنزلنا هذا يعني الشراب، وأيضا الحال أن المظلل عليهم، والطعام ماذا قال؟ قال وأنزلنا عليهم المن والسلوى، يعني يسوق الله لهم الرزق في الطعام والشراب، يعني أكبر نعمة أكبر نعمة، يعني مظلل ومكان مناسب والطعام والشراب مهيأ، ما بقي لكم. فقال وأنزلنا عليهم المن والسلوى. ما المراد بالمن وما المراد بالسلوى؟ قال المن هو الترنجبين. وش الترنجبين؟ الترنجبين ما هو؟ قالوا هو مثل العسل، طعام مثل العسل ينزل على الأشجار كل صباح، كل ما قاموا الصباح وجدوا الأشجار مليئة بهذا الشيء الذي مثل الحلوى مثل العسل، يأخذونه ويأكلونه، هذا يسمى الترنجبين أو يسمى يعني المن. المن إذا جاء فاقع في بيت عندك عندنا في بلد كثير. ما شاء الله يعطيكم إن شاء الله، جزاء الله خير يعطيكم، ترونه رأي العين. طيب قال والطير، قال والسلوى، قال طائر، طائر يسمونه العامة عندنا السمان، طائر السمان تجدون أحيانا عند اللي يبيعون الطيور، وهذه يسمى طائر السمان، صغير أكبر من العصفور وأصغر من الحمام، صغير حجم يسمى السمان، واللغة الصحيحة يسمى السمان بالتخفيف، يقول بتخفيف الميم والقصر السماني. وقيل لهم وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كيف يظلمون أنفسهم؟ إنهم ارتكبوا معاصي كثيرة، ما شكروا الله على هذه النعمة، بل خالفوا، أولا خالفوا نبيهم موسى أنهم رفضوا أن يقاتلوا معه، حتى يعني من قبح كلامهم يقول اذهب أنت وربك، اذهب أنت وربك، وقالوا إن الله فقير، واستهزأوا وسخروا، فيعني فأفعالهم سيئة كما سيأتينا الآن. يقول الله لهم قولوا احطط عنا خطايانا، يعني تب علينا وامحو عنا خطايانا، يستهزئون يقولون حبة شعيرة أو حنطة أو حبة في شعيرة، ويستهزئون يعني يبدلون الكلم. طيب نعم تفضل اقرأ. واذكر إذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية بيت المقدس وكلوا منها حيث بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم وقولوا أمرنا حطة وادخلوا الباب وقولوا أمرنا حطة وادخلوا الباب أي باب القرية سجدا سجود انحناء نغفر بالنون والتاء مبنيا للمفعول لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين بالطاعة ثوابا. نعم واصل. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فقالوا حبة في شعرة ودخلوا يزحفون على أساتهم أستاهم أستاههم أستاههم فأرسلنا عليهم رجزا عذابا من السماء بما كانوا يظلمون. نعم شوفوا، وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية، في سورة البقرة قال ادخلوا ادخلوا واسكنوا، يعني إذا دخلتم ستسكنون فيها. طيب وإذ قيل لهم اسكنوا أو ادخلوا هذه القرية، ما هي القرية؟ قيل القرية مختلف فيها لأنها مبهمة في القرآن ما ندري، فبعض المفسرين يقول هي بيت المقدس، وبعضهم يقول هي إيليا مدينة صغيرة قريبة من البحر، قريبة من البحر، وهي التي ستأتي الآن لما قال واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. قيل إيليا، إيليا موجودة في في في في فلسطين الآن، موجودة ومعروفة على نهاية خليج العقبة، نهاية البحر الأحمر. طيب قيل هذه وقيل هذه، الله أعلم. طيب ادخلوا نعم القرية بيت المقدس وكلوا منها حيث شئتم. لماذا يقول كلوا منها حيث شئتم؟ لأن الله لما أعطاهم المن والسلوى والماء ماذا قالوا؟ ملوا، قالوا لا نريد، قالوا ادعوا ربك ينبت لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، قالوا لا نريد هذا، مللنا منه، طعام زي العسل تأكلونه والطيور تأشون وتأكلون، قالوا لا ما نريده. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ هذا أفضل، قالوا لا نبغى بصل وثوم ونحو ذلك. فقال ادخلوا القرية فيها، ادخلوا القرية تجلون فيها، كلوا من حيث شئتم، وإذا دخلتم يعني قولوا حطة، قل أمرنا حطة، يعني تب علينا، احطط عنا خطايانا، وادخلوا الباب سجدا. لماذا يدخلون الباب سجدا؟ تواضعا، يقول إذا دخلتم الباب ادخلوا على وأنتم راكعون، راكعون مطاطئون رؤوسكم، والسجود هنا مراد به الركوع، وأحيانا الركوع يراد به السجود، هذا جائز في لغة العرب، خر راكعا وأناب يعني سجد داود، وهنا قال ادخلوا الباب سجدا يعني ركعا راكعا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة في فتح مكة كيف دخلها؟ كان منطقطئا رأسه، تواضعا لله. وهؤلاء يقول الله تواضعوا وادخلوا، ماذا صنعوا؟ ما دخلوا سجدا كما سيأتي. طيب قال سجود انحناء، يعني ليس سجود للعبادة، لا خضوع وانحناء لله. نغفر لكم خطيئاتكم، نغفر قرأت بقراءتين كلها قراءات صحيحة، نغفر لكم خطيئاتكم أو يغفر لكم أو يغفر لكم، يغفر لكم أو تغفر لكم بالتاء، قال مبني للمفعول. نعم وقرأت أيضا خطيئاتكم، قرأت بقراءتين خطاياكم وخطيئاتكم كلها صحيحة. طيب سنزيد المحسنين، أي نزيدهم بأي شيء؟ قال بالطاعة ثوابا، يعني الإنسان إذا أحسن وأكثر، لأن كثرة الطاعات يكون الرجل أو الشخص محسن في عبادته، كثرة الصدقات يقال له محسن، فإذا كثر وصل درجة الإحسان زاده الله إحسانا وزاده ثوابا، هذا معناه، يعني هذه بشارة من الله. ماذا كان موقفهم؟ قال فبدل الذين ظلموا منهم، ليس جميعا، شوف هذا من احتراز القرآن ومن عدل الله في حكمه، ما ليس جميعا، قال بدل الذين ظلموا منهم، مو بكلهم، ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا ماذا؟ ما قالوا حطة، قالوا حنطة، وضعوا نقطة لا أدخلوا نون، حنطة يستهزئون، الحنطة الشعير، حب الحنطة حب القمح، فيستهزئون يقولون حبة في شعرة، حبة في شعرة، استهزاء وسخرية، يقول لكم قولوا اغفر لنا نغفر لكم خطاياكم، ما يريدون أن يقولوا اغفر لنا، يعني شوف كيف التكبر وصل والاستهزاء. قال قيل قال ودخلوا يزحفون على أستاههم، أستاههم الأستاء مفردها است، والاست هي مقعدة الإنسان، مقعدة الإنسان الذي يجلس عليه الإنسان مقعدته، هذه تسمى هذه است، وتجمع على أستاء، فالله قال لهم اسجدوا اركعوا انحنوا وادخلوا، دخلوا على أستاعهم استهزاء وسخرية. فماذا جاءت النتيجة؟ قال فأرسلنا عليهم رجزا، يعني رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. نعم، فأرسلنا عليهم رجزا. ما المراد بالرجز هنا؟ عذاب. قيل طاعون وقيل ما ندري، الله أعلم، قد يكون أي نوع من العذاب، لكن الله أرسل عليهم من السماء، لأن العذاب أحيانا يأتي من تحت ويأتي من فوق. إذا قال الله الصيحة فهي من فوق، إذا قال رجفة من تحت. العذاب أحيانا يكون من تحت أحيانا من فوق. الله أرسل عليهم بسبب ماذا؟ شوف، بسبب استهزائهم وسخرية وقول باللسان، استهزاء. أحيانا يحاسب الإنسان بكلامه. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول إن الرجل يتكلم بكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم 70 خريفا. الإنسان يحفظ لسانه، لا تتكلم إلا به شيء ينفعك، أو اصمت. الأصل في الإنسان الصمت، لا يتكلم. حتى الآن مع الأجهزة الحديثة لا ترسل رسائل، تجيك رسالة ترسلها مو ضروري. أحيانا يأتونك بأحاديث مكذوبة موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم، وأنت تروج وتساعدهم على الكذب. فليس كل ما تأتيك من رسالة ترسلها، خذها وشفت فيها منافع لك أن ترسلها أو لا ترسلها، وإن رأيت فيها ما فيها نفع تحدث على طول. بس من الضروري أن تأخذ كل شيء يرسل، هو ضروري. تجد بعض الجروبات الآن شغالة 24 ساعة، مو ضروري تدخل تأخذ تحط هنا وتحط هنا، تضيع وقته بدون فائدة. كثير من الناس يضيع وقته والله بدون فائدة، يجلس ساعات أحيانا في الليل من صلاة العشاء الساعة 8 أو 7:30 إلى الساعة 12 وهو هذا بس، من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا، من هنا إلى هنا. ولو كان يقرأ القرآن أو يحفظ أو يقرأ كتاب في العلم كان ذلك خير له. يضيعون أوقاتهم، وأحيانا تجدهم يرتكبون أثام، لأن الرسالة هذه تصل إلى الملايين وهو لا يدري، إلى الملايين وهو ما يشعر فيها، يرتكب أثام. فأحيانا التقنية هذه تكون ضرر على بعض الناس. طيب، نعم دخلوا. أحسنت. ليس هؤلاء الذين رفضوا ما دخلوا، وإنما دخل من جاء بعدهم. إيه نعم، الذين دخلوا القرية. إيه نعم، أما هؤلاء رفضوا ما دخلوا. إيه نعم، لأن إن هذه الجملة وإذ قيل مسكنوا هذه القرية بعدها قال لا، فقالوا يعني سجدا قال سبحانه وتعالى فقال سبحانه نعم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. هؤلاء أناس بعدهم. طيب، فأرسلنا عليهم رجزا من السماء. طيب، نعم. لا، ما أعرف أنها مختلفة. هي مختلفة من حيث التحديد، أما هم دخلوا هذه لا، هم دخلوا واحدة بس أيهما ما ندري، هم قيل البيت المقدس وقيل إيليا بس. طيب، تفضل اقرأ. واسألهم يا محمد توبيخا عن القرية التي كانت حاضرة البحر مجاورة بحر القلزم وهي إيليا. القلزم وهي إيليا. ما وقع نعم صح، إيليا، ما وقع بأهلها إذ يعتدون في السبت بصيد السمك المأمورين بتركه فيه، إذ ظرف ليعدلون. تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة على الماء، ويوم لا يسبتون لا يعظمون السبت أي سائر الأيام. لا تأتيهم ابتلاء من الله، كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ولما صادوا السمك افترقت القرية أثلاثا، ثلث صادوا معهم وثلث نهوهم وثلث أمسكوا عن الصيد والنهي. نعم، واصل. نعم. وإذ نعم، وإذ عطف على إذ قبله. قالت أمة منهم لما تصد ولم تنهى لمن نهى. لم تصد. نعم. قالت أمة منهم لم تصد. لم نعم. لم تصد ولم تنهى لمن نهى. لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا موعظتنا معذرة نعتذر بها إلى ربكم لئلا ننسب إلى تقصير في ترك إلى تقصير لئلا ننسب إلى تقصير في ترك في ترك النهي في ترك النهي ولعلهم يتقون الصيد. فلما نسوا تركوا ما ذكروا وعظوا به فلم يرجعوا. أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون. فلما عتوا تكبروا عن ترك ما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صاغرين فكانوها. وهذا تفصيل لما قبله. قال ابن عباس ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة. وقال أكرمة لم تهلك لأنها كرهت ما فعلوه وقالت لما تعظون إلى آخره. وروى الحاكم عن ابن عباس أنه رجع إليه وأعجبه وإذ تأذن. طيب هذه قصة أصحاب السبت التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف وأشار إليها في بعض السور مثل في سورة النساء في ذكر سبحانه وتعالى كلمة السبت وفي سورة النحل وغيرها. قصة أصحاب السبت هذه ذكرها الله في سورة الأعراف وهم ممن كانوا يسكنون في أيلة. أيلة بالتاء المربوطة يجوز تقول أيلة أيلة ويجوز أن تقول إيليا بالألف والهمزة كلها صحيحة. طيب هي موجودة الآن مثل ما ذكرنا كانوا يسكنون على البحر. هؤلاء القوم هم من بني إسرائيل جاءوا بعد موسى كانوا يسكنون على البحر وكانوا يرتكبون المعاصي ويخالفون أوامر الله. فابتلاهم الله ابتلاهم بالصيد كانوا يصيدون فحرم عليهم الصيد يوم السبت فقط. قال صيدوا كل الأيام لكن السبت لا تصيدون. السبت الذين هم يعظمونه في العبادة قال هذا ليس يوم صيد ممنوع فمنعهم الله حرم عليهم الصيد يوم السبت. فماذا إذا جاءت سائر الأيام من الأحد إلى الجمعة ما تجد ولا سمكة كلها تروح وفي أعماق البحار يدخلون شباكهم ما يجدون ولا واحدة. فإذا جاء السبت جاءت خرجت الأسماك يعني حيتان أحيانا كبيرة وتخرج حتى تصل إلى بيوتهم ما يأخذونها لأنه محرم عليهم. فجاءت فرقة منهم وتحايلت قالت لا تصيدون السبت نحفر حفرا ونضع فيها شباك. فإذا جاء يوم الجمعة وضعنا الشباك ولا صدنا الجمعة ما فيها سمك ولا سمكة واحدة. إذا جاء السبت وطلعت الأسماك من البحر سقطت في الشباك ولم تستطيع أن ترجع لا جاء أحد أخذوها من الشباك. هذا تحايل يتحايلون على شرع الله والتحايل أشد يعني لو أخذه مباشرة أشد من أن يأخذ بالتحايل. يعني الله مطلع عليهم كيف تتحايل على رب العالمين. فبدأوا يصيدون بدأت طائفة منهم قلة يصيدون حتى جاء أحدهم فزار صديقا له فإذا هو يشوي سمكة قال من وين أتيت بالسمكة هذه؟ قال أخذناها يوم الأحد. قال كيف تأخذ يوم الأحد ما فيه؟ قال وضعنا الجمعة وأخذناها يوم الأحد سقطت يوم السبت. قال هذا لا يجوز تحايل كيف تفعلون كذا. فبدأت حتى افترقوا ثلاث فرق فرقة صادت واستمرت معهم قالوا نحن ما صدنا السبت صدنا الأحد والله منعنا يوم السبت. وفرقة قالت هذا لا يجوز حرام هذا تحايل وفرقة سكتت فرقة أنكرت عليهم قالت حرام ولا يجوز وفرقة سكتت لم تدخل في فانقسم ثلاث أقسام. فاستمروا حتى عاقبهم الله بأي شيء بأن مسخهم قردة وخنازير قردة وخنازير في سورة المائدة قال وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فدل على أنهم مسخوا بهذه الصور أو هذه الأشكال لكن المفسرين اتفقوا أو أكثر المفسرين على أنهم لم يبقوا ماتوا بعد ذلك لم ينسلوا، يعني ما يقال أن القردة هذه أصولها من بني إسرائيل، لا، وإنما هم ماتوا بعد ثلاثة أيام ماتوا. الشاهد أنهم حتى قال بعض المفسرين أنهم لما رأوا هؤلاء الذين يصيدون وضعوا جدارا بينهم، قالوا نحجز بينكم بينهم، فلما أصبحوا الصبح كانوا فيه باب يدخلون يطلعون، فلما أصبحوا الصبح ما سمعوا هؤلاء ولا سمعوا أصواتهم، فلما فتحوا الباب ودخلوا فإذا هم قردة تعوي عواء، حتى يقول بعض المفسرين يقول حتى أن الرجل يذهب إلى قريبه ويطرق الباب عليه فيفتح فإذا هو قرد. نسأل الله العفو والعافية. التحايل على شرع الله لا يجوز، لا يجوز، حرام حرام والحلال حرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين. طيب يقول هنا، يقول واسألهم يا محمد، اسأل، اسأل بني إسرائيل الذين عندك في المدينة، اسألهم توبيخا، سؤال توبيخ، اسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني مجاورة البحر، وبحر القلزم، وهو بحر الأحمر سمى قديما بحر القلزم. طيب يقول وهي أيلة وما وقع بأهلها، إذ يعدون، أي يعني يعتدون على شرع الله في السبت بصيد السمك المأمورين بتركه في ذلك اليوم. زين، إذ يعدون تأتيهم، يقول ظرف، يعني يعدون في ذلك الزمان أو ذلك الوقت، تأتيهم حيتانهم، الحيتان تطلق أحيانا على السمك الكبير يسمى حيتان، وأحيانا تطلق على الصغير، لأن موسى كان معه حوت، معه حوت يتنقل به هو وفتاة. طيب طيب، قال حيتانهم يوم سبتهم شرعا ظاهرة، شرعا ظاهرة على المرء، شرعا يعني ظاهرة تخرج أمامه يشوفونها كبار. طيب شرعا ظاهرة على الماء، ويوم لا يسبتون، يعني في غير يوم السبت، قال في لا يعظمون السبت، يعني في اليوم الذي لا يعظمون فيه، أي في سائر الأيام بقية الأسبوع، لا تأتيهم ولا سمكة واحدة ابتلاء من الله. قال كذلك، أي مثل هذا البلاء، نبلوهم بما كانوا يفسقون، يعني ما بلاهم الله هكذا إلا بسبب، لما فسقوا ابتلاهم الله، الله لا يبتلي هكذا بما كانوا. ولما صادوا السمك بدأوا يتحايلون، افترقت القرية ثلاث فرق، أثلاثا، ثلث صادوا استمروا، وثلث نهوهم قالوا لا يجوزون ونهوهم وأنكروا عليهم، وثلث أمسكوا عن الصيد وعن النهي، ما تكلموا لا صادوا ولا وقعوا في الحرام ولا نهوا. قال وإذ قالت أمة منهم، يعني قال إذ عطف على الأول، يعني إذ يعدون، إذ قالت أمة منهم لم تصد ولم تنهى لمن نهى، يعني هذه الفرقة الثالثة التي ما دخلت في الصيد ولا نهت. طيب قال يقولون للذين ينهون، قال لما تعظون قوم تنهونهم ما يستفيدون، هذا ما يسمعون، يعني لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. قالوا معذرة، قالوا موعظتنا ونهينا لهم معذرة عند الله حتى لا نصاب حنا مثلهم، حتى تقوم الحجة معذرة نعتذر بها عند الله إلى ربكم، لئلا ينسب إلى تقصير في ترك النهي، يعني ما قصرنا، ولعلهم يتقون، يمكن يتقون الصيد ويتركون، إذا وعظناهم أكثر من مرة يمكن يتركون الصيد. فلما نسوا ما ذكروا به، أي الطائفة التي وقعت في الحرام وقعت في الصيد، فلما نسوا تركوا، نسوا يعني تركوا، لأن النسيان في لغة العرب يأتي بمعنى الترك ويأتي بمعنى الغفلة. طيب تركوا ما ذكروا به، أي ما وعظوا به، فلم يرجعوا، أنجينا الذين ينهون عن السوء، الذين نهوا عن السوء أنجاهم، وهذه سنة الله، سنة الله، الذين ينهون، فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض، يعني هذا هم الذين ينهون، هم الذين يسلمون، أما الذي يسكت على المنكر يشوف صاحبه على منكر يتركه هذا لا يجوز. قال أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بالاعتداء بعذاب بئيس شديد بما كانوا يفسقون. طيب والثالثة أين ذهبت؟ الثالثة التي لم تصد ولم تنه، يقول الشيخ السعدي يقول هذه سكت الله عنها، ف فدل على أنها لم يصبها العذاب، لم يصبها العذاب. وهنا قال، يقول هنا قال: فلما أتوا أي تكبروا هؤلاء الذين يأخذون السمك في الحرام التحايل عن ترك ما نهوا عنه، قلنا لهم كونوا قردة خاسئين صاغرين حقيرين، فكانوها يعني أصبحوا قردة. وهذا تفصيل لما قبله. قال ابن عباس: ما أدري ما فعل بالفرقة الساكتة، هذه سكت الله عنها. وعكرمة هو مولى ابن عباس يقول: لم تهلك لأن الله ما ذكر أنها هلكت، لأنها كرهت أصلا، هي كارهة ولم تصد، لكنها ما أنكرت عليهم ما فعلوه. قال: وقالت لما تعظون إلى آخره. يقول ابن عباس رجع إلى هذا الرأي وأعجبه. طيب لعلنا نقف عند هذا لضيق الوقت، وإن شاء الله في اللقاء القادم.